بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في الاختيار في تعليل المختار. وقد كنا في الدرس الماضي أنهينا سجود السهو، واليوم نصل إلى سجود التلاوة. نعم. باب سجود التلاوة، وهو واجب على التالي والسامع. إذن حكم أنه واجب، وسببه إما التلاوة في حق التالي أو السماع في حق السامع. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: السجدة على من تلاها، السجدة على من سمعها، وعلى للوجوب. وعلى تفيد الوجوب، ولله على الناس حج البيت، أي أن الحج واجب. نعم. ولأن بعض السجدات أمر فيقتضي الوجوب، وبعضها ذم على ترك السجود وهو معنى الوجوب، وتجب على التراخي. وتجب على التراخي ما لم تكن في الصلاة، أما إذا كانت في الصلاة فإنها تكون مؤقتة في الصلاة. نعم. وسواء كان التالي كافرا أو حائضا أو نفساء أو جنبا أو محدثا أو صبيا عاقلا أو امرأة أو سكران، لأن النص لم يفصل. ومن لا يجب عليه الصلاة ولا قضاؤها لا يجب عليه سجود التلاوة كالحائض والنفساء. نعم. لأنها من أجزاء الصلاة. قال: وهي في آخر الأعراف والرعد والنخل وبني إسرائيل والنحل وبني إسرائيل ومريم، والأولى في الحج والفرقان. الحج فيه آيتا سجدة، فعند الأحناف فقط الأولى، ألم ترى أن الله هذه فيها سجدة، أما في آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذه لا سجود فيها. نعم. والفرقان والنمل وألف لام تنزيل وصاد وحاميم السجدة والنجم فصلت يعني، والانشقاق والعلق، هكذا هي في مصحف عثمان رضي الله عنه. وشرائطها كشرائط الصلاة لأنها جزء منها، وتقضى بمكان الوجوب، ويكره للسامع إذا سجد أن يرفع رأسه قبل التالي، لكن لو فعل لا شيء، أما الأفضل أن لا يرفع رأسه إلا بعد التالي. لماذا؟ لأن التالي لما كان هو الأصل في الوجوب كان هو كالإمام. نعم. لأن التالي كالإمام، ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة. لماذا؟ لأنه يشوش على الناس، هو يسجدهم لا يعرفون السبب فيظنون أنه قد سهى. نعم. لئلا يشتبه الأمر على القوم بين ركوعه وسجوده، فربما ركع بعضهم ولو قرأها وسجدها سجد القوم معه. نعم. وإن لم يسمعوها حكما. وطبعا أخوان، الإمام شأنه أن يأتم به الناس، إذا سجد نسجد معه خلاص. نعم. حكما للمتابعة كما يلزمهم سهوه. قال: فإن تلاها الإمام سجدها، والمأموم لما بينا، سواء سمعها المأموم أو لم يسمعها. نعم. ولو تلاها المأموم لم يسجداها، لا المأموم ولا الإمام. ليه؟ قال: وذلك لأن المأموم بالأصل ممنوع عن القراءة، فلماذا قرأت أنت؟ فهذه القراءة لما كنت ممنوعا عنها كان وجودها كعدمها، لأن يعني ألفاظ المحجور لا معتبر بها. نعم. ولو تلاها المأموم لم يسجداها لما بينا في السهو. نعم. وقال محمد: يسجدونها بعد الفراغ لتحقق السبب وهو السماع. وقد زال المانع. المانع وهو أنها في الصلاة. قلنا: هو محجور عن القراءة لما بينا، ولا حكم لتصرف المحجور بخلاف الحائض والنفساء فإنهما منهيان وليسا محجورين. والنهي يقتضي القدرة على الفعل والحجر لا والحجر لا وإنما لا يجب عليهما لعدم أهليتهما. أما يجب على من سمعه من الحائض أو النفساء، لو امرأة حائض قرأت آية سجدة نقول لا يجوز لك أن تقرأ. طب هي قرأت، هل عليها سجدة؟ هي الجواب لا، لكن من سمعها السجدة منها يجب عليه السجود. وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها لتحقق. إذا سمعها ممن هو في الصلاة، من المأموم الذي في الصلاة، من الإمام، من المأموم الذي في الصلاة. نحن عم نحكي الآن لو قرأها المأموم، إذا قرأ المأموم آية سجدة فإنه لا يسجدها هو ولا الإمام، لكن لو سمعها إنسان منه خارج الصلاة يجب عليه السجود. نعم. سجدها بعد الصلاة لتحقق السبب، وإن سجدوها في الصلاة لم تجزئهم لأنها صارت ناقصة للنهي فلا يتأدى بها الكامل. يعني لو سمعها الإنسان المصلي من قارئ خارج الصلاة ما الحكم؟ قال تلزمه متى؟ خارج الصلاة. طيب لو سجدها في الصلاة لم تجزئه ولم تبطل الصلاة. نعم. فلا يتأدى بها الكامل ولا تفسد صلاتهم لأنها لا تنافي الصلاة ويعيدونها لما بينا، يعيدون السجدة يعني. ولا سهو عليهم لأنهم تعمدوها. قال ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت لأنها صلاتية وهي أقوى من الخارجية فلا تتأدى بها. ولو تلاها في الصلاة إن شاء ركع بها وإن شاء سجدها ثم قام فقرأ وهو أفضل. يروى ذلك عن أبي حنيفة لأن الخضوع في السجود أكمل. وتتأتى بالسجدة الصلاتية لأنها توافقها من كل وجه، وينوي أداء سجدة التلاوة ولو لم ينوي ذكر في النوادر أنه لا يجوز، وقيل يجوز لأنه أتى بعين الواجب. ولو نواها في الركوع قيل يجوز لأنه أقرب إلى التلاوة، وقيل لا وتنوب عنها السجدة التي عقيب الركوع لأن المجانسة بينهما أظهر، بين سجود التلاوة وسجود الصلاة، سجود الصلب يعني. روي ذلك عن أبي حنيفة قال ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة دفعا للحرج، ولأن الأسباب تتداخل في اتحاد المكان. نعم. دفعا للحرج، فإن الحاجة داعية إلى التكرار للمعلمين والمتعلمين، وفي تكرار الوجوب حرج بهم. وكان جبريل يقرأ السجدة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يسمعها أصحابه ولا يسجد إلا مرة واحدة. قال وإذا أراد السجود كبر وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا بالصلاتية، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا تشهد عليه ولا سلام لأنهما للتحليل ولا تحريم هناك. باب صلاة المريض. يعني الآن بعد أن يقرأ آية السجدة ماذا يفعل؟ يسجد. فخارج الصلاة ماذا يفعل؟ يأتي بسجدة واحدة من غير تحريمة ولا تشهد ولا سلام، وإنما هي سجدة بين تكبيرتين، والأفضل أن يقف ثم يسجد واقفا، يعني أن يسجد من وقوف. ولو أنه سجد من قعود لا شيء عليه، لأن المطلوب منه هو السجود. نعم. باب صلاة المريض. إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد. خلينا نقف إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.